بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول السائل: إن اغتسلت غسلا عاديا أي للتبرد ولم أنوي الوضوء عند الغسل، فهل يجزي عن الوضوء أم لا بد من النية؟ وجزاكم الله خيرا. هو الأولى كما قدمنا الغسل الكامل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وميمونة كما تقدم لكم، وذكرنا هذا في أول جلساتنا أو في أول جلسات القراءة لهذا الباب، باب الغسل. ومن اكتفى بإفاضة الماء على رأسه، بإفاضة الماء على جسده بدءا من رأسه حتى قدميه مرورا كذا، نعم، فهذا غسله صحيح، ويسميه العلماء الغسل المجزئ، لكن لا بد من الاستنجاء قبله حتى يزيل ما علق، نعم، من التقاء الرجل والمرأة. وعلى هذا فالغسل كما علمتم هو الطهارة الكبرى، والوضوء الطهارة الصغرى، وأهل العلم يقولون تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى.